الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أول الفتح إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما كنا قد بدأنا في أول الآيات أول سورة الفتح المرة الماضية إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والآيات التالية التي سنأخذها اليوم بعد مراجعة هذه الآيات بسرعة الآيات التي بعدها هو الذي أنزل السكينة هذا ما للمؤمنين بعد هذا الصلح لأن اختلف في تعيين هذا الفتح أكثر العلماء على أنه صلح الحديبية وحتى في اللغة الصلح قد يسمى فتحا يعني لغة وواقعا في تفسيرا الصلح قد يسمى فتحا وبعض ما قالوا الفتح يعني القضاء يعني قضينا لك قضاء بينا ظاهرا واضحا ليغفر لك الله قلنا اللام هذه الصحيح والله أعلم أنها لام كي لام التعليل بهذا الصلح وثبات النبي صلى الله عليه وسلم على ما أمره الله به لأنه قد يظن البعض وهذا من سوء الفهم إن ده من تفكير النبي النبي هو اللي قال وفقهم على كده النبي اللي قال كده ويكون هذا تنازل من النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين هذا مفهوم مقلوب إنما هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو ربي وأنا عبده ولا أعصيه فالله أمره بهذا فلو أمرك الله سبحانه وتعالى أن تقبل حجرا كما أمرك أن تقبل حجر أسود فقبل لأن الأمر أمر الله سبحانه وتعالى لكن قد يعتقد بعض الناس إن هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيتنازل وافق على شروط أن يأتي مسلما نرده أو ليأتي كذا نفعل فيه كذا ما كان النبي أن يفعل هذا ولا أن يترك شيئا من الدين ولا ابتسامة في وجه أخيه المسلم لما تركها عاتبه الله سبحانه وتعالى ولهذا قال ليغفر لك الله أي لطاعتك لله وامتثالك لأمره ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك بإظهار الدين على الدين كله بالجنة بالنبوة بالحكمة بفتح مكة بعد ذلك فإنما تأتي الفتوح بعد الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى تأتي الفتوح بعد الاستسلام ولهذا قالوا ويتم نعمته عليه قالوا بفتح مكة بأنت تيجي لغاية مكة وجاي تحج أو تعتمر ولما ربنا يأمرك ترجع ترجع وتستجيب لا لا أنت تستحق أن تتم عليك النعمة ولو عصى النبي صلى الله عليه وسلم أو خالف لقطع الله عز وجل منه الوتين إلى طرابة. ما يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ابدا امر الله سبحانه وتعالى. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والوتين هو هذا الشريان الظاهر في الرقبه، وده اكبر شرايين البدن واهمها. ويتم نعمته عليك، واحد باظهار الدين على الدين كله، يتم نعمته عليك بالجنة، يتم نعمته عليك بالنبوة والحكمة، يتم نعمته عليك بفتح مكة والطائف وخيبر. جاءت الفتوحات كلها بعد هذا الصلح العظيم الذي استجاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه لله رب العالمين. ويهديك يعني يثبتك على الهدى إلى أن يقبضك. وينصرك الله نصرا عزيزا يعني غالبا منيعا لا يتبعه ذل. نصرا عزيزا يعني نصرا منيعا ما فيه بعد ذل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الصلح ما حصل أبدا كما حصل يوم أحد، إنما كانت فتوحات تلو فتوحات تلو فتوحات إلى ما شاء الله. هو الذي أنزل إلا لما اغتر المسلمون بكثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم عن قلة، خدوا الدرس بعدين كان النصر يوم حنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. السكينة هذا الآن احنا قلنا اللي فات كله كان ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ويهديك ويتم نعمته عليك وينصرك. كل هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا لأهل الإيمان؟ ماذا للمؤمنين؟ قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. السكينة في تفسيرها يقول علماء السكينة الطمأنينة، وقال قتادة الوقار في قلوب المؤمنين. وهم الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا لحكم الله، فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرت زادهم إيمانا مع إيمانهم، زادهم إيمانا مع إيمانهم. ولهذا يستدل العلماء بهذه الآية على أن الإيمان يزيد وينقص، واضح. ولهذا استدل البخاري رحمه الله وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب، ثم ذكر أنه لو شاء لانتصر منهم إلى آخر الآية. الشاهد يا إخواني خذوا فائدة من هذه الآية أن الإيمان يزيد وينقص. إيمان الأخ مختار مش زي الأخ محمد، مش زي محمود، مش زي حسين، مش زي علي، مش زي حمزة، مش زي عبد السلام، مش زي عبد الحكيم. لا، الناس تتفاوت في الإيمان تفاوتا عظيما. المسلمون واقفون في الصف القدم بالقدم والكتف بالكتف، وما بين أحدهما وجاره كما بين السماء والأرض، وما بين أحدهما وجاره الملتصق به كما بين السماء والأرض. المعنى ده ما يغيب عن قلبك أبدا. أنا فين؟ سيبك من الهص، سيبك من الكثرة، أنا فين؟ أين مكاني؟ أنا في الصف ده عند ربي عالي ولا إيماني ناقص؟ فتبحث بجد عن المسائل التي تزيد الإيمان نفسك نفسك، وتأكد أنه إذا زاد الإيمان في نفسك فقد زاد في الأمة، إذ أنك واحد منها. لكن إحنا عم نقول زيادة الإيمان زيادة الإيمان، والناس الناس الناس الناس الناس. طب يلا يا عم، ما هو إحنا مجموعة، تعرفين نظرية الأنابيب المستفرقة، مجموعة من الأنابيب كده الأشخاص، إذا صح التشبيه يعني. لما هتزود الإيمان في أنبوب هيزيد فين؟ في الكل، مش معناها في كل شخص، لا، في الأمة نفسها. الأمة نفسها زادت إيمانا. يعني الآن مثلا جدلا أو من باب برضو المثال، لو قلنا أن الأمة إيمانها 10%، ها، والنصر بيحصل مثلا لما هتكون 50%، بيسموه الأطباء الثري شول. لما وصلنا للثري شول ده راح جاي الفتح بقى اللي يجيب انقباض العضلة دي، فاهمين ازاي؟ ما هو العضلة بتشتغل كده في حوافز حوافز لان العضلة خاملة ما تشتغلش لغاية لما يجي حافز لدرجة معينة لمستوى معين عند المستوى ده او ما يوصل العضلة منقبضة لانقباضة شديدة جايبة لفوق. احنا في مستوى ايماني مثلا هنوصل المستوى الايماني ده هتجيب بيه بعد كده الفتح والنصر ربنا سبحانه وتعالى يأتي بالفتح والنصر. طيب احنا نوصل ازاي للمستوى الايماني ده؟ ما هو انا وانت هي مش جايين من بره مش هينزل ناس من السماء ينزل عليهم ايمان. لو حصل هذا يبقى دي مصيبه يبقى احنا ضعنا يبقى استبدل بنا. لكن هو انا بزيد ايماني انا بزيد ايماني وانت بيزيد ايمانك فزاد ايمان الامه فظهر في الامه ايمان. لو كان في رجل يفتح الله به ويكون الرجل امه واحده ابراهيم عليه السلام كان امه الغلام لوحده هو امه الإيمان الإيمان الإيمان والاستمرار والاستمساك والدين الدين الدين إلى أن فتح الله بالغلام الدنيا غلام. وكان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بس الفئة القليلة دي لازم تكون فئة مؤمنة مؤمنة تعرضت لابتلاءات واختبارات وتمحيصات وفعلا إيمان إيمان ينصر به. فاللي أنا عايز أقوله أخوانا إن إحنا دايما بنلقي التبعة على غيرنا. لا انشغل بنفسك نفسك نفسك انشغل بنفسك فعلا وزيد هذا الايمان في نفسك. ركعات اللي بتقيمها بالليل دي بتزود ايمان. صيامك بالنهار دي بتزود ايمان. حسن لفظك وبشاشه وجهك بتزيد ايمان. فاتقوا النار ولو بشق تمره التمره اللي بتنفقها بتزود ايمان. فزيد من هذه الاعمال الصالحه يزيد ايمانك وبالتالي بتقوى الامه وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. كنتم دي اللي هم مين؟ بس احنا دايما عندنا الفاظ كده مبهمه الشعب الحكومه الدوله. ما هو احنا ما هو احنا اشخاص هذه الكتله هو احنا اشخاصها هو احنا افرادها. فاخواني زياده الايمان في الفرد زياده في الامه. فانشغل بان تزيد ايمان نفسك انشغل بهذا لان في النهايه كمان ده غير بقى الامه والبتاع في النهايه لما توفي بين يدي الله سبحانه وتعالى لن يسالك الا عن ايه بالضبط انت ايه ودينك ايه وقلت ايه في الرسول ده واستجبت وما استجبتش وايه اعمالك وايه اقوالك كتابك اللي سطر باعمالك. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين اي السكون والطمانينه بما يسره لهم من الفتح لئلا تنزعج نفوسهم لما يرد عليهم. هرجع تاني واخد لي 10 دقايق كده او 7 في الكلام اللي كان في نفوس المؤمنين عشان نعرف ايه معنى انزل السكينه في قلوب المؤمنين. يا اخواني قلوب المؤمنين كان فيها مجموعه من العواطف او مجموعه من الانفعالات او مجموعه من المفاهيم. يعني هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم كانوا ينتظرون ان يحجوا ويعتمروا مش كده؟ النبي لهم رأيت رؤيا أنكم دخلتم مكة حالقين مقصرين فرايحين خلي بالك بقى اللي في نفوسهم ايه واحد مستعد انه رايح يحج ويعتمر مش واحد لا. فالهدف والقصد اللي كانوا رايحين له حج وعمره فوجئوا يقولوا لا ارجعوا مفيش حج ولا عمره. نعيش معاه الموقف ده عشان تفهم ما معنى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. لأن كثيرا من القلوب الثائرة ما يستطيع أحد أبدا أن يهدئها إلا أن تنزل السكينة من رب العالمين وتبين لها هذا الأمر. ارجعوا هذا العام ده خلي بالك ده ومعهم الغنم بتاعتهم ومعهم الإبل بتاعتهم معهم الهد مش أي حج ده الحج اللي استصحبوا فيه الإيه الهد وبالتالي الأمر صار أكثر إيه أكثر صعوبة أكثر مشقة على قلوبهم. مش تقول له ارجع ارجع بغنماتك ارجع بإبلك مفيش حج مسألة شديد. طب ليه هي دي النقطة إيمانا وتسليما لأن الله أمر. وقد روي عن عمر أنه جاء أبا بكر وهو مهتاج مغتاظ متضايق جدا من اللي حصل انتوا فاكرين الحوار الطويل ألسنا الحق ليس على الباطل لكن لا ده كان في كلمة تانية في بعض الروايات أوليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به هو مش قال لنا أن احنا هنطوف بالبيت هو مش قال لنا نحن هنطوف بالبيت؟ فالصديق يقول له: أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ هو كان قال لك السنة دي. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به، هيحصل. أدم قال لك هيحصل، لكن ما قال لكش السنة دي. دي الزيادة دي، الفهم دي من فهمك أنت، انك فهمت ان كلامه ان لما رأى الرؤيا ان هم ايه. ولكن اقول اخواني، الرؤيا كانت ابتلاء، كانت اختبار للمؤمنين، لان هذا المتبادل للذهن. احنا طالعين اهو حين حج عتمه، والنبي يقول انا رايت رؤيا، ان يبقى على طول اللي يتبادل للذهن ما تبادر الى ذهن هذا الراجح العقل، هذا الملهم امير المؤمنين الفاروق عمر. فترك عمر أبا بكر وذهب إلى النبي، قال: ولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أننا نأتيه العام؟ أنا قلت لك أننا نأتيه السنة دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال عمر: لا، لم تخبرني بذلك. قال: فإنك آتيه ومطوف به، هتيه وطوف به. وكان المؤمنون فوق هذا ضاقت صدورهم بشيء آخر، الشروط اللي موجودة في المعاهدة، إن من يأتي مسلما نرده، لا يأتي بغير إذن وليه، يرده محمد صلى الله عليه وسلم. وغير كده اللي كان في كتاب الكتاب، كان في برضك حاجات: أمح الرحمن الرحيم، أمح رسول الله. حتى إن علي ورد في بعض الروايات قال: والله ما أمسح رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرنيها، أنا أميا لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. فأراه الكلمة فمحاها صلى الله عليه وسلم، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أمر الله سبحانه وتعالى أخواني بهذا، يبقى يكون هو الأمر كذلك، ما فيهاش كلام. ده فوق أنهم حط على المشاعر اللي كانت عندهم، يعني كانوا جايين لحج وعمر، رقم واحد. رقم اثنين، الشروط تنرفز تدايق تغيظ. ثلاثة، انهم استعدوا لقتال. ساعة البيعة لما شيع انه قد قتل عثمان، لما شاعوا هذا وشاع في الناس، عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الآية: الناس ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله لبيعة الرضوان لتحت الشجرة. فاستعدوا الحج، مفيش حج، يلا قتال، لا مفيش قتال. طب ماشي نرجع ليه مسلم، ترجعوه ايه ده. فتخيل بقى لما تنزل دول: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أن تطمئن القلوب إلى أمر الله، أن تطمئن القلوب إلى شرع الله، أن تنسى البشرية عقولها وتستسلم للشرع. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، ما دام رب العزة سبحانه وتعالى قد شرع ذلك، فنحن طوع أمره. وأولئك كان لهم من الطاعة ما لهم، ما تقوليش بقى أخ ملتزم ولا مش عارف إيه ولا مستمسك بالسنة. الصحابة دول كانوا يعني، النبي صلى الله عليه وسلم بقول لك كما وصف عروة بن مسعود الثقفي: ما تنخم إلا وقعت نخامته في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده. تخيلين بقى ناس بتحب النبي لدرجة إيه، واتباعهم للنبي لدرجة إيه، ما نظر إلى شيء إلا ابتدروه، يعني عينه جت كده على طول على طول، الأثر حبهم له ظهر في سرعة استجابتهم له صلى الله عليه وسلم، مع ذكائهم الشديد. العرب كانوا أصحاب ذكاء وأصحاب حب شديد، فالتفات النبي الأمر، نظروا بعينه لشيء، ده يعني عندهم أشياء يدل على محبة. الزوج في البيت لما يكون بيأكل كده يبص النحال يتلفت كده يقول: عايز تشرب؟ يعرف ان زوجته واخد بالها منه، بتحبه، مقبل عليه، عايز تشرب؟ هو ما قالش عايز اشرب، هو التفت. النبي كان اذا نظر الى شيء ابتدروه، يعني ابتدروا الى هذا الشيء ينفذون امره، يعني مش مستنين اشاره من النبي، مستنين نظره بس، يعرفوا ان هو عايز الامر ده صلى الله عليه وسلم. ففوجئوا بها كل هذا الكلام، كل الكلام بالنسبه لهم. تخيل بقى في موقف، في لحظه، اختبار اختبار اختبار اختبار اختبار، ما هو ما كانش فيه فرصه للتفكير، يعني مش واحد يرجع البيت يقول اقعد افكر في الكلام ده واشوف ده، قاعدين في الشارع، قاعدين في الصحراء، فاهمين ازاي؟ اختبارات. ليه الاختبارات دي؟ عشان في فتح جاي، في فتح مكه، الناس دي تستحق ولا ما تستحقش؟ هيستسلموا الامر لله وامر رسوله ولا يشغلوا عقولهم بخلفه؟ العقول بتقول لا، العقول تقول لما نرضى الدنية من ديننا. شايفين نعملوا كده ان دي دنية الدين، والشرع يرى ان الاستمساك بامر الله وعدم العصيان وعدم المخالفة وتطبيقها بالحرف هو النصر والفتح. ولهذا اكرر واقول بقدر ما نترك من الدين ونتساهل فيه ونقع في المحرمات او المنهيات او المتشابهات بقدر ما يتأخر عنا النصر. اسرع طريق للنصر انك تلتزم بالدين كلية، ما تترك منه شيء تحت اي ضغط تحت اي ظروف. فخرجوا لما تستحضر بقى الصورة دي كلها تعرف ما معنى هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا بسبب هذا الامتثال ايمانا مع ايمانه. فكانت السكينة التي تولد عنها الاستجابة لامر الله سبحانه وتعالى. طبعا نحن لا نطيع الله الا ايه؟ الا بتوفيقه، فلا حول ولا قوة لنا الا بالله، اياك نعبد واياك نستعين على هذه العبادة. تفتكر انك فهلو شاطر وانت هتعمل؟ لا، مش هتعمل حاجة حتى يوفقك الله لذلك الخير. اللهم وفقنا لكل خير. ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، اي ايمانا منضما الى ايمانهم الحاصل لهم من قبل. كالمؤمنين زاد الايمان فوق الايمان. قال الكلبي كلمة كتبتها بالاحمر وسطرتها بالاحمر لاهميتها، قال كلما نزلت آية من السماء فصدقوا بها وامتثلوها ازدادوا تصديقا الى تصديقه. تاني الحتة دي وصل، مش عارف المعنى انا عايز اوصله ولا لا. كل ما تنزل آية احنا بالنسبة لنا ما عادش قد تنزل، احنا هنعرف الآية هنعرف الحكم الشرعي. كل ما عرفوا حكما وكل ما قرأ الآية واستقرت في قلبه وعرفها، خلي بالك يصدق بها ويمتثل، يوم رب العزة سبحانه وتعالى يزيده تصديقا. تيجي الآية اللي بعدها يبقى الراجل ده إيمانه إيه؟ أعلى، وتصديقه إيه؟ أعلى، وبتكلم كل استجابة أسرع. ودي كلمة شيخ الإسلام، الطاعة تأتي بالطاعة والمعصية تأتي بالمعصية. هتقدم النهاردة تنازلات، خلي بالك بكرة هتقدم تنازلات أكبر. أصل القضية قضية قلوب، القضية قضية قلوب مش عقول. يعني ايه قضية قلوب؟ القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن سبحان. القلب ده زاد ايمانا يبقى يزداد تصديقا وتسهل للطاعة اللي بعدها، تسهل له الطاعة التي تليها. طب قل الايمان، خلي بالك بفعل اي معصية او ترك اي شيء من الدين او اي مخالفة، لما تيجي اللي بعدها الاختبار اللي بعده يلاقي القلب اضعف، يلاقي القلب ايه؟ اضعف. فما استجابش في الاولى، فده بيهيئه العدم، يهيئه العدم الاستجابة للثاني. فالايمان يأتي بالايمان، والتصديق يأتي بالتصديق، والطاعة تأتي بالطاعة. وبالتالي يا اخواني لما قال الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ليه؟ لان هينقص الايمان لما هتداهن في شيء من الدين وتنزل عن شيء من الدين، نقص الايمان. لما يجي الامر اللي بعده هيسهل على هؤلاء الكافرين ان هم يصدوك عنه برضك. ما هو الجبل اللي امامهم هو جبل ايمان، جبل استسلام لله ولرسوله. الجبل ده اصر يقدر ينط، يقدر يعدي، كل ما بيخسر كل ما بيقدر يعدي. وبالتالي كل ما ضعف الايمان كل ما بيبقى شبهاتهم احنا ممكن نتقبلها اكثر، وضغوطهم تأثر علينا اكثر. ما هو رب العالمين سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا. وبالتالي اهل الايمان لما بيزدادوا ايمانا هو ده السبب اللي ربنا جعله لكي ينتصر. لما بينقص ايمانهم يبقى هو ده السبب الذي يجعلهم يخذلوا ولا ينتصر. والايمان قول وعمل، الايمان مش كلام، مش هنقول احنا مؤمنين واحنا بتوع الايمان واحنا اللي هنطبق مسائل الايمان واحنا، مش كلام. بيبدأ الاختبارات نشوفكوا اهل لذلك ولا مش اهل، ادي اختبار في كذا، ادي اختبار بكذا، وتبدأ اختبارات بامور يسيرة. فاذا فرط في اليسير صعب عليه ما هو اعلى منه. لما يفرط في مسألة يفتكر انه عادي خلاص، ايه يعني حلقت لحيتي، ايه يعني ما استعملتش سواك، ايه يعني ماشي، حتى لو قلنا ان هذه كلها سنن مش واجبات، انت تركت شيء من الايمان، والايمان بيزيد بالسنن كما يزيد بالواجبات، فناقص الايمان، ناقص الايمان. لما تيجي بقى تستعد لطاعة تانية اكبر ما تلاقيش قلبك، قلبك ما يطوعكش، قلب ضعيف. ولهذا يا اخوان اكرر للمرة الالف، واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات، طلعت الكلمات دي في ايه؟ سنن الفطرة، حلق العانة ونتف الابط، واختتن يا ابراهيم، يختتن وعنده 80 سنة يقدوه، تخيلوا امتثال، لما يرى منه امتثال في هذه الامور خلاص زاد ايمان ابراهيم، لغايه لما جه الاختبار الكبير اذبح ولدك، زاد ايمان ابراهيم، وهكذا يجي الاختبار القي او يلقى في النار يصبر ابراهيم. ليه؟ لان الايمان بقى جبل مفيش حاجه بتاثر فيه. الغلام ده ابتلي، ابتلي اكثر من ابتلاء، فاكرين الدابه اللي عاقت الناس في الطريق وكذا، يبدا يستعين بالله، ياتيه الوزير يقول له الله هو الشافي، ياتيه كذا، ده بيزيد ايمان، عشان يوم ما يجي الملك هيرميه فوق الجبل ويرميه من فوق الجبل او يضعه في قرقور عشان يرميه في البحر، اذا ثابت الايمان لانه نجح في الابتلاءات الصغيره. هذا من رحمه الله انه بيتدرج معك في الابتلاء. انت من وانت صغير لسه هتعمل نفسك كبير؟ طب على ايه؟ على شرع ربنا؟ كبير على ايه؟ هتسيب الامور الصغيره اللي مش كبيره قوي من الدين وتفكر في الكبير وانت سايب الصغير؟ لا، ما انت مش هتقدر تنط بعد كده، مفيش ايمان، مش هتقفز هذه القفزه الايمانيه الا لما يزيد ايمانك الى هذا المستوى. فامتثل امر الله ليكون الدين كله لله، ليكون الدين كله لله، رب نفسك على كده. للاسف ان الامه كل واحد فيها صار شايف نفسه حاجه، صار شايف نفسه حاجه للاسف الشديد. والله والله ليست بشيء في جنب العلم والعلماء والفقهاء اللي كانوا موجودين في الاجيال الاولى. احنا فينا ضعف شديد في عوامنا وفي طلبه العلم وفي دعاتنا وفي علمائنا بالنسبه للاجيال الاولى، احنا فينا ضعف شديد جدا. لو كنتش هتعترف بهذا الضعف وتبدا تقوي هذا الضعف بمزيد ايمان، فاعلم انك مخذول لست بمنصور. ليزدادوا ايمانا مع ايمان، قالوا لما نزلت ايه فصدقوا ازدادوا تصديقا الى تصديقه. عشان كده لما تيجي الايه اللي بعدها يبقى التصديق ايه؟ ايسر واسهل، لان الايه اللي بعدها اعلى. بالضبط بشبهها انسان بيقفز، نحط له الحديد على 10 سم ينط، 20 سم ينط، 30، 40، بقى متر ومتر ونص وبيقفز. لو جبت له متر ونص من الاول ما كانش هيقدر يقفز، وكان هيخبط الحديده ويقع، او ما يقدرش يعدي اصلا، يعدي من تحتها. فاهم ازاي؟ فالايمان كده، ها؟ مسائل ايمان، هتتدرب على المسائل دي، سنن سنن فرائض سنن فرائض سنن فرائض، في ايه؟ في وضوء وفي صلاه وفي صيام وفي زكاه وفي والدين وفي ارحام، عشان لما تيجي بقى صدمه مع علمانيين، صدمه مع ليبراليين، صدمه مع نصارى، صدمه مع يهود، انا متدرب اصلا على ان انا ملتزم شرع ودين، ما اقفش اصلا بالحاجات ديت. لو جيت من الاول عايز تصطدم الصدمه ديت هتقع. ليه؟ انك ترك مسائل الايمان اللي كانت بتقوي ايمانك. فايانا ثم ايانا والتفريط في شيء من هذا الدين، فان به نقوى ولا نقوى بسواه. قوتنا بطاعتنا، قوتنا بامتثالنا، قوتنا بعبوديتنا لله سبحانه وتعالى. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. قال الربيع بن انس خشيه مع خشيتهم، وقال الضحاك يقينا مع يقينهم. اليقين يزيدك يقين، والخشيه يزيدك خشيه، والاتباع يزيدك اتباع، والتصديق يزيدك تصديق، والايمان يزيدك ايمان، والطاعه يزيدك طاعه، والعكس صحيح، معصيه يزيدك معصيه، والتفريط يزودك في التفريط، وهكذا. ودائما بنضرب مثال اخر لخط السكه الحديد. الخط ماشي مستقيم كده طالع القاهره، انا عايز اخش يمين لميت غم، يبدا انحراف في القضبان بجزء من الملي، جزء من الملي، يجيب ملي، 2 ملي، 3 ملي، 4 ملي، تنسخ ماشي كده، تنسخ القطر زي كده. بعد مرحله ليست بالبعيده، بعد كام متر يلاقي القطر جه يمين او جه للخلف دور. فالانحراف بيبدا بانحراف يسير وبيزداد. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان، الشيطان بيخطط، فبيخلكش تسيب الشرع، مش هيقول الاسلاميين سيبوا الشرع وسيبوا الدين، لا، يبدا يسيب حته حته حته حته، جزء جزء. سمعت الشيخ اليوم يقول لك اصبح الاسلاميين بينادوا الان يقول لك لا، او بعضهم يقول لك لا الخمر لا ما نمنعش الخمر، نمنع الخمر، الخمر دي حريه شخصيه. سياسه بقى، سياسه. ليه بتعملوا كده؟ اسكت انت مش فاهم حاجه، عشان بس نعرف نطبق الدين ونطبق الشرع بعد كده. مين قال تطبيق الدين وتطبيق الشرع بالتنازل يا اخوان؟ مين اللي قال كده؟ ما طلب منا هذا ابدا، احنا نثبت على الدين ويفتح الله متى شاء وينصر متى شاء كيف شاء. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هي قضية، قضيتنا هننتصر، قضيتنا هنثبت على الدين، ونصرتنا وفتحنا المبين يوم ان نثبت على الدين. وبالتالي حتى في ايام قبل الثورة كان الخوف كله من مين؟ من متحجرين دول اللي يقعدوا يقولوا لنا السواك، اللحية، نقبض عليهم ونلقيهم في السجود ويقول لك برضك اللحية، يا تحلق لحيتك يهزجنك برضك دم ملتحي. هو ده اللي كان بيخوف الناس، لما لو كنا تفرطنا قلنا ماشي نحلق اللحية عشان نسايس المواضيع لهن في قلوبه، خلاص بقى ده مش دين، ده ولا عارف حاجة، هو ده ملتزم ولا بيفهم حاجة في الدين. لو كان مدين كان استمسك بدينه، ده انا قلت له كذا، هم بيقولوا كده المجرمين، دخلنا له كذا عمل كذا، ده بيفرط، ده بيقول بجامله، هو في حد بيشتغل اللي يقول بجامل؟ هم يقولوا كده، مش واحد ملتزم، هم اللي يقولوا كده. وبالتالي اخواني بيفرحوا بمداهنتك وبتركك لشيء من الدين، فإياكم ثم إياكم والتفريط في شيء من هذا الدين تحت أي مزعم، تحت أي مزعم. أسأل الله العافية والثبات. ولله جنود السماوات والأرض. شوف الكلمة دي بقى جاية في وقتها. ولله جنود السماوات والأرض. المصنف كاتب يعني الملائكة والإنس والجن والشياطين. أنا زودت كلمة قلت وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأنت ليه هتحصرها في الملائكة والإنس والجن؟ ها؟ هتحصرها ليه؟ هتحصرها ليه في المسألة دي؟ هي أوسع من ذلك، أوسع منها تكون الملائكة والإنس والجن والشياطين. قال ولله جنود السماوات والأرض، قال يعني الملائكة والإنس والجن والشياطين؟ لا ما يعنيش ذلك، يعني ذلك وغيره. ممكن الجن بجنود ذلك يبقى فيروس، يبقى ريح، تبقى صاعقة، الجنود كثيرة مش كده؟ ليست على هذه فقط، يدبر أمرهم كيف يشاء سبحانه، ويسلط بعضهم على بعض، ويحوط بعضهم ببعض، ده كله كلام إمام الشوكاني. لكن أقول له لا، الآن مسألة أوسع من ذلك يا إمام، أوسع من ذلك بكثير، وجنود الله أوسع من ذلك، مش مجرد بس ملائكة وإنس وجن وشياطين وهيسلط بعضهم على بعض. ولهذا يا إخواني أقدم هذا الاعتراض للمرة الألف. ايه هو الاعتراض؟ ان اللي بيجي يدعو يا رب يعني ريحا كريح عاد، يا رب زلزلك زلزله كذا، يا اخي انت ادعو الله سبحانه وتعالى والله يعلم كيف يهلكهم، انت بتقعد تعمل عقلك وفاكر يعني ازاي هيهلك الامريكان دول، انا مش هتيجي بقى غير ايه ريح تنزل الطيارات كذا، يا اخي الكريم وما يعلم جنود ربك الا هو. ايها الامام الداعي والناس المؤمنه خلفك، انسى ازاي ربنا يهلكهم، ادعو الله ان يهلك الظالمين وانتهى الموضوع على كده. هو يهلكهم ازاي دي ما تفكرش فيها، ها يهلكهم ازاي ما تفكرش فيها. فالله عز وجل اعلم كيف يهدي المهتدين وينعمهم وكيف يعذب هؤلاء. يقول ابن كثير ولو ارسل عليهم ملكا واحدا لاباد خضراءهم، ومن غير يرسل ملك بكون فيكون، بكون فيكون. قال ولكنه شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال لما له في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة والبراهين الدامغة، ولهذا قال جلت عظمته وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض، فما تفكروش في الحكاية دي، الله له الجنود بالسماوات وبالأرض، في السماوات وفي الأرض، وما يعلم جنوده إلا هو سبحانه وتعالى. فما تفكرش في قضية النصر والفتح سينصر ويفتح، فكر انت في قضية الإيمان وزيادة الإيمان. وكان الله عليما أي كثير العلم، بليغه، حكيما أي في أفعاله وأقواله. نقول آية تاني، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم لله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنهم سيئاتهم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. في حديث أنس أنه لما نزل قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك نصرا عزيزا، قالوا هنيئا لك يا رسول الله، هذا لك فما لنا. ده للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا كنا في وسط الصحابة وكنا رينا الكلام ده، ماشي كلام جميل، لكن ناس مصحصحة للمعنى وفاهم المعنى، هذا لك وهنيئا لك. طب احنا لينا يملناش حاجة، فما لنا يا رسول الله؟ فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، فهي ليست جنة واحدة يا إخواني، بل هي جنان تجري من تحتها الأنهار. اللام في كلمة ليدخل المؤمنين، هذه اللام متعلقة بمحذوف يدل عليه ما قبله، قيل تقدير المحذوف يبتلي بتلك الجنود من يشاء فيقبل الخير من أهله والشر ممن قضى له به، ليدخل ويعذب، ليدخل المؤمنين جنات ويعذب المنافقين والمنافقات. وقيل متعلقة بقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليدخل الله المؤمنين والمؤمنات ويعذب الجنات ويعذب المنافقين والمنافقات. وقيل متعلقة بينصرك، يعني نصرك الله بالمؤمنين ليدخل ويعذب، أو يزدادوا إيمانا، يزدادوا متعلقة بكلمة يزدادوا ليدخل ويعذب، اللي زاد إيمانه وثبت أهلا وسهلا، ما زادش ونقص وخرج يعذب، والأول أولى، اللي هو إيه؟ أنه يبتلي بتلك الجنود لأجل هذا. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، هذا الابتلاء ليه؟ عشان يدخل، لكي يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. بس كده؟ قال لك لا، ويكفر عنهم سيئاتهم. تكفير السيئات هو سترها، لا يظهرها ولا يعذبهم بها. طب سين سؤال، هو الهون اللي يقدم دخول الجنة ولا تكفير السيئات؟ قال ليكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات. قال لا، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. قال وقدم الإدخال على التكفير، مع أن الأمر بالعكس للمسارعة إلى بيان ما هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى. المؤمنين دول في الحاجة اللي بيفكروا فيها وفي دماغهم قوي الجنة، فنقول لهم هندخلكم الجنة وبعد كده نقول لهم القضية الثانية، رغم ان القضية الثانية هي اللي هيترتب عليها دخول الجنة، ولكنك بادرت بذكر ما يدور بعقله وقلبه ليكون الوقع اعظم. ودي بلاغة تكون من الخطيب او تكون من الملقي او المحاضر، انه دايما لازم تكون عارف الناس دي بتفكر في ايه، فبتقدم الامر اللي هيملك الخلود وبعد كده اقول لهم الامر الثاني، والا لو ذكرت الاول مش هيكون له وقع كوقع ان تذكر ما في القلب. خلاص؟ يعني مثلا انت رايح محامي قال لك تعالى لي الموقف ده امبارح عشان في قضيه كذا وكذا وكذا وكذا، انت عايز منه طلبات 1 2 3 4، كلام جميل، وتديله الاتعاب بتاعك رحمك الله، وهتديله الاتعاب بتاعك. هو انت هتديله الاتعاب بعد ما يعمل الاعمال ديت ولا قبلها؟ بعدين. ها؟ فرحت قايل له اتفضل سيادتك قبل المبلغ المطلوب، بس احنا كنا عايزين 1 2 3 4. خلاص بقى واحد محضر الدرس وواخد لسه الفايده. ايه هي الفايده؟ ليدخل المؤمنين هناك جنات تجري من تحتها الانهار. كده بقى نفكر كده نشوف اللي بعده. واضح اخواني؟ فيكون وقع ما بعده اشد على القلب واقوى في التاثير من ان لا يقدم ما كان يدور بالعقل. خلاص؟ طيب. انا هجوزها لك. بس عايزين التزام وكذا وكذا وكذا. شوف انا هجوزها لك الفاول ديت دي حته كده الشيخ محمود. ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. اي وكان ذلك الوعد بادخالهم الجنه وتكفير سيئاتهم عند الله وفي حكم الله فوزا عظيما. مهمة جدا كلمة عند الله ديت، لأن الفوز العظيم عندنا مختلفة مفاهيمه. الفوز العظيم عندنا ممكن يكون إن الفريق خد الكأس، هذا فوز عظيم. الفوز العظيم عندنا إن هو خلص بنى البرج اللي كان بيبنيه. الفوز العظيم إن الواد خد الشهادة الكبيرة وخش الكلية المحترمة. ها؟ الفوز العظيم عندنا يا اخوانا ليه مقاييس مختلفة، لكن عند الله الفوز العظيم له مقاييس أخرى. كما أن أسباب هذا الفوز وهذا النص كانت له مقاييس أخرى غير مقاييس البشر، أيضا الفوز العظيم له مقاييس أخرى غير مقاييس البشر. فليتنا نزن أمورنا كلها، الأعمال وما يترتب على الأعمال في مقياس رب العالمين وبميزان رب العالمين. وكان ذلك اللي هو دخول الجنة وتكفير السيئات عند الله فوزا عظيما. ظفرت بكل مطلوب ونجوت من كل غم وجلب لك كل نفع ودفع عنك كل ضر. مش كنا معناها كده؟ ها؟ حديث اليوم اللي سمعناه في درس الفجر، ابتليته بعينيه من ابتليته بعينيه فصبر، ها؟ او بحبيبتيه يعني عينيه، ها؟ فله الايه؟ الجنة. عند الله الابتلاء بالعين والصبر عليها او بالعينين والصبر عليها فوز عظيم ولا فوز عظيم؟ عند الناس ها؟ لما تيجي للاعمى كده تقول له يا اخي وكذا بس اصبر وربنا سبحانه وتعالى كذا وليك الجنه، يسوف ينسى الجنه وعمال عايز بس اشوف الناس اشوف كذا اشوف كذا، صح؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون. عند الله الفوز العظيم لهذا الشخص ان يبتليه بعينيه. وعشان كده هسألك سؤال مهم جدا، تفقد عينك او عيناك ولا تطبق امر ربنا؟ ولا دي مفسدة اعظم ندفعها وافضل بعناية الاثنين ولا نمتثل الامر؟ حط المقارنة دايما كده، دايما حطها كده عشان تتأكد ان قلبك فعلا بيحب ربنا اكتر من تحب عينيك، وانك بتستجيب ولو كان في الاستجابة فقع عينيك او لقطة من كده. هو ده الايمان يا اخوان، هي دي الدرجة عن الايمان. يبقى الله سبحانه وتعالى احب الينا مش من اعيننا، من انفسنا، من انفسنا. ولا يحصل كمال ايمان الا بهذا، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما حتى لو كانت نفسك اللي بين جنبيه. ولهذا يقولون وكان ذلك عند الله اللي هو فوز الجنة وتكفير السيئات فوزا عظيما. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. هو ده الفوز الحقيقي. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين ذلك عند الله فوزا عظيما. لما فرغ رب العزة مما وعد به صالح عباده، ده الإمام الشوكاني يقول كده، لما فرغ الله مما وعد به صالح عباده. الجزئية دي اللي فيها تعليق سريع كده في نص دقيقة، بعض المعترضين يقول لك ازاي اقول فرغ الله لما فرغ الله من كذا وكذا. نقول له يا اخي الكريم، هذا يسمى الاخبار عن الله، وكتب التفسير مليئه بهذا من السلف الصالح، مليئه بهذه الكلمه. لما انتهى الله من كذا، لما فرغ الله من كذا، لما عاتب الله نبيه، لما كذا، فهمني ازاي؟ لما ذكر الله كذا وكذا، فهذا من باب الاخبار عن الله. فاحنا عندنا اسماء توقيفيه، صفات توقيفيه، ركز معايا، لازم نص على قول السنه. اما الاخبار عن الله قال الشيخ الاسلام فبابه واسع، فبابه واسع. فما يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى عرفها لطلبه علم، غير لما اجي لابن الصغير اقول يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحب كذا وبيعمل كذا، مش عايز مننا كذا. انا بوضح له، انا باخبره عن ربنا، مش بقول له ان دي صفه ربنا، فاهمني ازاي؟ فقال لما فرغ الله مما وعد به صالح عباده ذكر ما يستحقه غيره. انا بعلق التعليق ده لاني في من اخوه كتير قوي قوي من درس الاسماء والصفات بيقعد يعلق في الحاجات دي، بيبقى عنده حساسيه. جميل جدا يبقى انت عندك دقه في الكلام عن الله، لكن تبقى عارف الاصول والقواعد اللي بيتكلم بها العلماء، تمام؟ لان اكثر الاعتراض احيانا بيكون او كثير من الاحيان يكون بجهل. لما فرغ مما وعد به صالح عباده ذكر ما يستحقه غيرهم. ده كلام مين؟ الشوكاني. مع ان الشوكاني في اول تفسيره قال ما نربطش الايات ببعضها، ومش شرط كل ايات مربوطه ببعضها، واللي عملوا كده تكلفوا مش كده. ولهذا نقول فوق الذي قاله من الحكمه لما انباهم بان له الحكمه في هذه الاوامر، كان من الحكمة هو ما سيذكره الآن، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. الأوامر دي عشان يظهر المنافق ويظهر المشرك. قال ويعذب المنافقين والمنافقات، دي معطوفة عليك الجملة دي، على يدخل المؤمنين والمؤمنات، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، يعني يعذبهم في الدنيا بما يصل إليهم من الهموم والغموم، وبما يشاهدونه من ظهور كلمة الإسلام وقهر المخالفين له، وبما يصابون به من القهر والقتل والأسر، ده في الدنيا، وفي الآخرة بعذاب جهنم. وقدم المنافقين على المشركين، قال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين، قدم المنافقين لأن أمر المنافقين أشد، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يا يعني المنافقين تحت خالص، على شيخنا الله يرحمه، يعني الكفار والمشركين ها فوقيهم، فوقيهم دولة تحت خالص المنافقين. فأحق من وعد هذا الوعيد الشديد هم المنافقون، وإن كان المشركون كذلك، ولكنه قدم المنافقين لخطورتهم، كما قال الله في سورة المنافقين هم العدو إيه؟ فاحذرهم. الظانين بالله ظن السوء، في المنافقين ظنوا ظن السوء. إيه ظن السوء؟ ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغلب، وأن كلمة الكفر ستعلو على كلمة الإسلام. اوعى يحصل في قلبك مثل هذا الظن، فهذا نفاق. ومما ظنوه قال تعالى بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا. ده اللي كان في قلوب المنافقين، يظنون بالله الايه؟ الظنون. هنا تعليق يسير وسريع، صفه المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ظن السوء بالله، وصفة المؤمنين حسن الظن بالله. حسن الظن لا يعني التهور، ان واحد يعمل اي حاجة يقول انا حسن الظن بالله، لا هذا حمق. حسن الظن بالله ان تتوقع دائما مع التزامك بامر الله الخير، لكن يتوقع هذا الخير في السراء ولا في الضراء؟ في الاثنين، في الاثنين. تلتزم امر الله وما تجيش تقول امال هينتصر الاسلام ازاي، امال نحكم شرع ربنا ازاي، يعني انت ضاق عقلك ما صرت ترى غير طريقا واحدا ونسيت ان رب العالمين ينصر كيف يشاء ويفتح كيف يشاء، نسيتها؟ فاصبح الناس لا يذكرون الا طريقا واحدا للنص او لتطبيق الشرع او لغيره من الامور. مين قال كده؟ الطرق كثيره ولكن يختار الله منها ما يشاء، يختار الله عز وجل منها ما يشاء، يجعل النصر بما شاء وبمن شاء ووقت ما شاء. النقطه دي مهمه جدا، لان احيانا بتضيق العقول وبتستعجل الامر فتقوم تحكم بحكم ويكون هذا من ادعاء الوهيه او ربوبيه من حيث لا يشعرون. مين اللي قال؟ مين اللي قال ان فتحك ونصرك يبقى بالباب اللي انت عمال تفكر فيه ده؟ كانه اغلقت الابواب، كان ما هناك باب لشرع رب العالمين الا هذا الباب. يبقى انت جاهد بالله سبحانه وتعالى، ما عرفت معنى انه قوي عزيز حكيم يفعل ما يشاء. قل لي ازاي؟ امال ابراهيم يعمل ايه؟ لما هيلقوه في النار يعني هيعمل ايه؟ ايه الحل بقى دلوقتي؟ اه هيلقوه في النار اهو، هيعمل ايه؟ تنقلب النار وتبقى برد وسلام. انت بتتكلم في ايه؟ طب قول لي اهو موسى هيغرق واللي معاه، هنعمل ايه؟ مش يتكلم مع فرعون ويتفاهم معاه احسن؟ هيغرق؟ لا يشق البحر يصير طريقا في البحر يابسا. دي كلها دروس يا اخوان لازم نتعلمها، ولا القصص احنا بناخدها كده. فاحيانا تضيق العقول ويقول لك طب امال ازاي الفتح؟ ازاي النص؟ امال نعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تلتزم بامر الله سبحانه وتعالى ويفعل الله ما يشاء. ان لم يكن طريقا مشروعا ما تسلك ولا تتقدم خطوه واحده. لكن هنعمل ايه؟ امال لو سكتنا؟ امال لو كذا؟ امال لو كذا؟ لا طب. هل معنى هذا؟ وهذا سببه يا اخواني ان الانسان بيعتقد ثم يستدل. لا، ما تحطش في ذهنك اعتقادات معينة وتبدأ تجيب لها الأدلة. انت عارف لو عملت كده هتصير من أهل البدع، لأن هتلاقي نفسك الأدلة اللي كنت بتستعملها زمان مش هتعجبك، وهتقلب الأدلة وهتأخذ بأقوال أخرى غير اللي كنت بتقولها، وهتغير كلامك غصب عنك لأنك اعتقدت شيء خلاص. احنا ما نعملش كده أبدا. احكم سفينتك واحكم دليلك صحيح ولا ضعيف. لا، النهاردة اللي كان بيستمسك بحديث صحيح وضعيف وكان يعني يقلب علينا الدنيا لما نقول حديث ضعيف، لا النهاردة ممكن يستدل بمئة حديث ضعيف. وليه؟ وعشان مصالح وكذا وتقديم وتأخير. لا، انت ما كنتش عمرك بتستدل بالحديث دي. انت ده احنا كنا لما نتكلم في خطبة فيها ترغيب وترهيب ونقول حديث زي كده كنت بتقلب علينا الدنيا. ايه اللي جرانا؟ اللي جراره انه اعتقد شيء. فإياك أن تعتقد شيء ثم تستدل عليه، هيوقعك في الغلط. اعتقدت أن زوجتك بتخونك، خلاص أنت اعتقدت الاعتقاد ده، أنت قفلت في دماغك شكلها كده في حاجة غلط. هتبدأ تفسر وتستدل على الكلام ده، كل الأدلة اللي هتجيبها الناس هتضحك عليك. أنا دخلت وشايفها بتتكلم في التليفون، وأول ما دخلت قفلت التليفون. قل لي بقى دي معناها إيه؟ معناها إيه؟ بتكلم أختها ومش عايزة تقولك، بتكلم أمها ومش عايزة تقولك، بتستفتي شيخ في شيء محرج ومش عايزه تقول لك. ايه الاشكال؟ لكن معناها انها بتكلم واحد غريب لانه اعتقد كده. فصار الادله التي لا تدل على ذلك هو بيعتبرها دليلا على هذا الخطا الذي اعتقده. اياك ان تعتقد ثم تستدل. عشان كده بقول لك دايما لما تخش في مناظره مع حد شيل اللي في دماغك خالص. عشان تستوعب كلامه، عشان تفهم، عشان لما يقول لك قال رسول الله تفهمها، تدخل قلبك. فاهميني بقول لكم ايه؟ لكن احيانا يا اخواني مع قله العلم، ده كله دليل على قله العلم، مع قله العلم خلاص واحد استمسك برأي ممكن يكون مقلد، مقلد لشيخ، مقلد لعالم، وتلاقيه خلاص قفل على دي، تقول له بقى قال الله وقال رسول الله، وده مش عذر، دي امام الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان مش المفروض ما تقفلش عقلك، انا بقول لك قال الله وقال رسول الله، المفروض على طول يحصل لك خضوع وذله واستجابه، واسمع كلام الرسول نقيا، وبعد كده ابقى افكر في حاجه ثانيه. تمشي مع الكلام ده ولا تمشيش؟ فإياك، دي قاعدة خدها، لا تعتقد ثم تستدل. لا، أحكم الدليل وإن ده حديث صحيح وإن ده كلام ربنا وده كلام النبي وده الفهم الصحيح لقلب السلف، كلام جميل، انطلق بقى وابدأ استدل به على يجي بقى الاعتقاد اللي أنا أعتقد. الاعتقاد مش معناه مسائل عقيدة، اعتقاد يعني اعتقاد في أي حكم في أي مسألة من المسائل. إياك ثم إياك أن تعتقد أمرا ثم تستدل عليه. فهمني ازاي؟ اعتقد امر ممثل من ممثلين، التمثيل حلال، الناس دي متشدده. يستدل يجيب لك أدلة ما أنزل الله بها من سلطان. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفل. شوف سيدنا إبراهيم بيمثل اهو، بيمثل الدور اهو، بيمثل ده قمر ده شمس. لا سيدنا إبراهيم ما كانش بيمثل، سيدنا إبراهيم بيقول كلام حقيقي بيحدي فيه مشركين، لكن انت عشان اعتقدت ان التمثيل بتاعك ده عايز توجد له دليلا هتوجد له دليلا. والكلام ده تسمع منه بقى العجب، تسمع العجب لمن يعتقدون ثم يستدلون. ها؟ ممكن يجيب لك بقى أدلة عن جواز مصافحة النساء، ويجيب لك أدلة على كل اللي يخطر ببالك، كل اللي يخطر ببالك. وممكن يجيب كلام واحد من العلماء سقط في مسألة فيمسكها. يعني لما يأتي مثلا أبو موسى الأشعري ويجيز أن يأكل الصائم البرد، عارفين البرد اللي هو إيه؟ رذاذ الثلج الصغير، قال ده ما يخطرش. يجي واحد يقول وعندي دليل من اقوال مش الصحابه، مش انتوا سلفيين، ادي واحد سلفي، ادي صحابي، اجاز اكل بعض الصيام. ليه؟ هو خلاص اعتقد، هو عايز يقول كده. ده كله احنا بنعتقد انه مش صاحب هوى، ده كله بنعتقد انه رجل صالح. لكن لو صاحب هوى لا، ده موضوع، ده مصيبه كبير. يبقى هو عايز يحكم هواه وبيجيب الادله على هواه. لا، احنا بنحسن لاخواننا الظن ان هم اعتقدوا اولا ثم استدلوا على اعتقاداتهم او على ما اعتقدوه او ظنوه صحيحا، بداوا يجيبوا له الادله. طب لما تجيب له الادله اللي تقهر هذا الكلام يبدا يأولها، يبدا يشوف لها حد من اهل العلم قال كلام غير الكلام دوت، ويبدا يصرفها اي مصرف، لانه المسكين اعتقد خلاص صارت عنده عقيده ان ده صح. لا، كلامي صحيح يحتمل الخطأ، وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب، عشان أقدر أقبل الأدلة، أقدر أقبل قال الله وقال رسول الله. فبالتالي لما نتكلم هنا بقى عن حسن الظن بالله، حسن الظن بالله لا يعني أبدا إن أنا أخذ أي حاجة وأمشي أي طريق وأنا حسن ظن بالله ربنا ينصرني. يعني لا، خلاص ربنا ينصرنا إن شاء الله، ده ربنا أحسن بس الظن بالله. لا، احكم سكينتك واحكم ادلتك واحكم طريقك طريق شرعي، ونحسن الظن بالله وليس العكس. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، اي ما يظنونه ومما يتربصون بالمؤمنين دائر عليهم، هو حائق بهم هم. هم كانوا فاكرين المسلمين يحصلون كده، لا، انتوا لا يحصل لكم الكلام دوت. العذاب والهلاك الذي يتوقعونه للمؤمنين واقعان عليهم نازلان بهم. وقال الخليل وسيبويه السوء هنا معناها الفساد، اي عليهم دائرة الفساد. على فكرة يقال السوء ويقال السوء قراءتان، قراءة الجمهور السوء، وقرأ ابن كثير وابو عمرو السوء، خلاص. وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا. منافقين ومنافقات، فوق ان عليهم دائره السوء لهم غضب الله ولعنه الله، واحنا شرحنا الغضب واللعنه 100,000 مره مش هنكرر ثاني. واعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ختم الايات ونختم بها درسنا، ولله جنود السماوات والارض. تاني لسه الصورة، لسه احنا في اول 10 آيات ولا 8 آيات. ولله جنود السماوات والارض، ولله جنود السماوات والارض، ما تفكروش كتير، جنود الله لا يعلمها الا هو. جنود السماوات والارض لله، لله، انت بس التزم بامر الله سبحانه وتعالى، ولله جنود السماوات والارض. تاني كتب من الملائكة والإنس والجن والشياطين. أقول وغير ذلك مما لا يعلمه الله. فقال عز وجل، يقول ابن كثير هذه العبارة، قال الله عز وجل مؤكدا لقدرته على الانتقام من الأعداء، أعداء الإسلام من الكفر والمنافقين، قال ولله جنود السماوات والأرض، قال ولهذا قال وكان الله عزيزا حكيما. في الآية الأولى وكان الله عليما حكيما، لأنه كان تشريع، كان بيشرع، فكان عليما حكيما. ها؟ لله جنود السماوات والأرض، التزم بأمر العليم الحكيم، لله جنود السماوات والأرض. النهاردة وجه هؤلاء الأعداء وكان الله عزيزا حكيما، ولله جنود السماوات والأرض، ولله العزة. وإن العزة معناها الإيه؟ القوة والغلبة، الذي لا يرام جنابه سبحانه وتعالى، هو العزيز الحكيم، يعني له الحكمة البالغة. متى سينتصر منهم؟ متى سينتقم منهم؟ متى سيكون هذا الفتح؟ له الحكمة، يختار ما يشاء من الأزمان والأماكن والأشخاص. يختار ما يشاء من الأزمان والأماكن والأشخاص، هو الحكيم، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. المرة القادمة يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى هتيجوا مراجعين 4 صفحات من 5، هيبقى فيه اختبار في 4 صفحات من سورة الجافي، وانت بالأحقاق وانت راجع كده، ادي اسئلة على اول 3 صفحات او صفحتين، في اسئلة تانية على الصفحتين اللي بعدهم. اختبار المرة الجاية هتتعاونوا فيه مع بعض، ذاكروا عشان تقدروا تساعدوا بعض. يوم الخميس بقى هنمتحن في 5 صفحات كاملة ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.